فيكون اجتمع فيها سببان: السرقة وجهد العارية. شيخ، جهد العارية لا يدخل في التعريف الذي عرفناه عن السرقة؟ إيه نعم. وش تقولون؟ صحيح. أمنا قلنا عجبنا عن هذا، بأن هذا قسم مستقل برأسه جاءت به السنة فوجب أن ينفذ. أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان: سرقة بحيلة كالعارية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل، فهي حيلة قريبة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ اي وش تقولون؟ هل يجوز، هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ لا. ها؟ احتمال. لا لا، اذا ورد احتمال بطل الاستدلال. ها؟ في احتمال فيبطل الاستدلال. كيف؟ هناك احتمال. ما هو؟ ان تمسك امرأة فتقطع. طيب. او محرمها. أو محرمها. أو محرمها أو تمسك بها. أو يجعل حائلا. فإذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا، الحاجة لا بأس. لا بأس أن مسألة الحاجة. نعم. إيش؟ بعض الأطباء يعني عنده نوع من الفقه قال القطع يقطع فقط الأصابع. قال لأنه يبقى كما الحمل يبقى حمل. ما نطيع. الله أعلم. رب العالمين دعوة الشيطان والرسول. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد. قلنا الشيخ أن عاقبة المتاع ليس من قسم السلف، فهل يصدق أن لها حديث عائشة؟ لكن هذه يعني حتى لو قلنا انها قسم مستقل براسه فهي لا بد ان تلحق بالسرقه من حيث النصاب، من حيث ثبوت هذا، ومن حيث الحرز. لكن هي الان ما تحتاج الى حرز لان هي التي طلبت واعطيت. نعم. الموضع اذا انكر الرديعه نعم هل يقطع ما تقطع هذا؟ الفرق ظاهر. المودع قبضها لمصلحة مالكها، ومالكها هو الذي أتى بها إليه، والمستعير قبضها لمصلحته وهو الذي أتى إلى صاحبها وطلبها. شيخ بارك الله فيك، تاريخا يعني هل كانت بنو مخزوم أشرف من بني هاشم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لهم بنو عمهم يعني في الشرف سواء. ايه تقريبا. وما معنى قول بن ابي سفيان كان اوسطنا من اوسطنا نسبا؟ ما معنى اوسطنا نسبا؟ من خيارنا ومن التبعيض افضلنا نسبا من اوسط من خيارنا. شيخ، اذا بلغت قضيه الى الهيئه وهم موكلون من الامام فهل يجوز الشفاعه؟ الظاهر لأن السلطان هو الذي ينفذ. المحكمة تكون السلطان؟ لا، ما هي المحكمة، المحكمة تحكم فقط، لكن اللي ينفذ هو الأمير. نعم. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخطاب في قوله أتشفع لمن؟ أسامة بن زيد. طيب، ولماذا وجه الخطاب إليه؟ نعم، لأنه المخزومية عندما حرقت المتاع وأمر الرسول بقطع عينها أتوا إلى أسامة وقال أنت حب الرسول، وقال يشفع لنا فيه، فأتى أسامة ليشفع ألا تقطع يد هذه المرأة، ألا تقطع يد هذه المرأة. طيب، إنما هلك من كان قبلكم